Bibig. بصيت على الاسطوانه بتاع امبارح؟ انا والله شفت ما قدرت بصراحه الاسطوانه ما عرفتش اشوف منها اي حاجه والله، بس هروح اعمل ماشي. ما المهم يعني نهتم بالخطبه اللي انا قلت لك عليها بتاع الخمر. حاضر، انا اول ما هشوفها ان شاء الله هكلم حضرتك. ماشي. هو الدرس بتاع النهارده سهل كده، هنقرا على طول يعني. ماشي ماشي. آداب الطعام. آداب الطعام كثيرة، منها آداب قبل الأكل وآداب على الأكل وآداب بعد الأكل. وأما آداب ما قبل الأكل فهي أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يعدهما من الحلال الطيب الخالي من الحرام والشبهات، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقذر ولا مستخبث. يبقى إذن الطعام لابد أن يكون من الحلال الطيب، والحلال ده يتوفر فيه شرطين اثنين: أول حاجة يكون من مال حلال، ثانيا ما يكون من الأنواع أو من الأطعمة التي أحلها الله تبارك وتعالى وليس من الأطعمة التي حرمها الله عز وجل. يبقى لو كان من مال حرام فهو خبيث، ولو كان من مال حلال لكنه محرم شرعا كالخنزير مثلا وكالأطعمة التي حرمها الله تبارك وتعالى أيضا فهو إيه؟ خبيث. ثانيا أن ينوي بأكله وشربه التقوية على عبادة الله تعالى ليثاب على ما أكله وشربه، فالمباح يصير بحسن النية طاعة يثاب عليها المسلم، فالمسلم ينظر إلى الطعام والشراب باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما لا غاية مقصودة لذاتها، فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة. اعمل الصمت يا شيخ، لا ما تفتح. ويعمل فهم. فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد الله تعالى، فليس هو يأكل لذات الأكل والشرب، ولذا فهو لو لم يجوع لم يأكل، ولو لم يعطش لم يشرب. ماشي يا خني؟ واضح؟ يبقى كن نيته التقوية على طاعة الله سبحانه. ثالثا أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان بهما أذى أو لم يتأكد من نظافتهما. رابعا أن يضع طعامه على سفرة فوق الأرض لا على مائدة. يعني السفرة اللي هي إيه؟ زي قطعة الموكيت مثلا، أو مش المراد مثلا ذي البلاستيك اللي بتفرد، او مفرش، يعني مفرش على الارض وليس على المائده اللي احنا بنقول عليها الترابيزه او السفره بتاع. احنا دلوقتي بنسمي ايه الترابيزه العاليه دي؟ هي السفره، انما المراد بها السفره كانت قطعه من جلد تفرش ويوضع عليها الطعام. يعني هذا على الفراش؟ لا، هو مستحب فقط، مستحب، لكن لو وضع الانسان الطعام على مكان مرتفع فلا باس، لا شيء به. هذا جائز وهذا جائز. جائز أن يضع الطعام على مكان مرتفع، وجائز أن اللي احنا بنقول على الترابيزة، وجائز أن يضع الطعام على السفرة على فراش مبسوط على الأرض، والأفضل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأقرب إلى التواضع، ولقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. يعني المراد بها يعني ايه؟ على مكان مرتفع، يعني الخوان اللي هو التخت او المكان ايه؟ او المكان المرتفع. قال ابو حامد الغزالي: واعلم ان وان قلنا الاكل على السفرة اولى، فلسنا نقول الاكل على المائدة، المائدة اللي هو المكان المرتفع، منهي عنه نهي كراهة أو تحريم إذ لم يثبت فيه نهي. واضح؟ خامسا أن يجلس متواضعا بأن يجثو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه. واضح الجلسة دي؟ نعم، على ظهر القدمين، على ظهر القدمين، بأن يجثو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه، أو أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. دي وردة لا زي الأخ اللي قاعد كده. أو أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس، ولقوله إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. سادسا أن يرضى بالموجود من الطعام وألا يعيبه، ولكن إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك، لقول أبي هريرة رضي الله عنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. سابعا أن يجتمع أهل البيت على الطعام لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. إذن ليس من السنة أن كل شخص يأكل وحده، فهذا يعني من الشيطان، وهذا يبدد الطعام ويضيع بركة الطعام. أما الأداب حال الأكل فهي ألا يبدأ بتناول الطعام وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لكبر سن أو زيادة فضل، لأن ذلك مخل بالأداب، معرض صاحبه لوصف الجشع المذموم. وقال بعضهم وإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجله. فالأفضل والأولى أن يبدأ بالطعام من هو أكبر في المنزلة أو أكبر سنا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمدون أيديهم إلى الطعام إلا إذا مد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام. ثانيا أن يرضى بما قدم له ولا يسأل عما غاب عنه. ثالثا أن يبدأه بذكر اسم الله، فإن ذكر الله على الطعام يبارك فيه، فإن ذكر الله على الطعام يبارك فيه ويمنع منه الشيطان. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل متنون يا شيخ محمد كده المحمول قربه لي أقول عشان ما حد يتصل لو لقيت لا بموصول عشان لو حد يتصل يعني لا ده في الخروج عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، يعني في طبعا مد ايده وخلص على طول. احنا هنقعد بقى عايزين نخلص نفسنا على طول. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل بي فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما. لا ده هو يعني إيه يعتبر أكنه مسك إيدين الجارية والغلام والشيطان مادي إيديه يعني. فطبعا من الأداب إن اللي يفتتح الطعام أو يبدأ به أكبر القوم علما أو سنا أو منزلة ويبدأ ببسم الله، لأنه لو أن إنسان من الجالسين مد يده ولم يسمي فإن الشيطان يستحل الطعام بهذه الطريقة كما في الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت ولا عشاء. رابعا: أن يأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى، وأن يصغر اللقمة ويجيد المضغ، وأن يأكل مما يليه من حافة الإناء إلى من وسطه. الأكل بثلاثة أصابع بيده اليمنى، وطبعا يصغر اللقمة، كل دي لألا يحيف على الجالسين، لألا يحيف على الجالسين، وبعدين ممكن يجرى له حاجة. بعض الناس بتتسابق بقى في المواعيد العامة، ممكن لقمة تقف في زور ولا حاجة يروح وتطلع. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، فإذا فرغ لعقها، اللعق اللي هو اللحس يعني. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة والإناء اللي في الطعام، فقال لي رسول الله: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني سرت على ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. البركة بتنزل في وسط الطعام وتوزع على الأطراف، فلو إن إنسان مد يده وأكل ما في وسط الأكل ضيع بركة الطعام. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني الناس دائما ترغب فيما هو مخالف، ورغبة الناس فيما هو مخالف يدل على أن دافعا يدفعهم وهو الشيطان. يعني دايما الناس حتى هواية، حتى الأطفال عندهم هواية كده، يجي لك لما يكونوا عاملين رز أو غيره أو أي أكل، يجي لك من نص كده وعايز ياخد الحتة اللي في النص، يقشط الوش كده، يشيل الوش، غالبا في أي شيء. فدايما الناس تحب تخالف، حتى لو في بدعة ولا حديث موضوع ولا ضعيف تلاقي الناس كلها عايزة تعمل به، تقول لهم حديث صحيح وسهل جدا تلاقي الناس تتباطأ وتتكاسل في فعله. ليه؟ ما احنا عايزين نسأل ليه. لابد نفهم ان فيه هنا دافع. يعني سبحان الله العظيم، لو بدعة ظهر، لو واحد عمل بدعة النهاردة في مسجد من المساجد الان انتشرت في مثلا في مدينة بأكملها وفي الدنيا كلها والناس كلها تعمل به. واحد علق حديث ضعيف او موضوع في مسجد تلاقي كل الناس عايزة تعمل به. تجيب لهم احاديث صحيحة في فضائل الاعمال تلاقي الناس متباطئة ومتكاسلة، وهذا يدل على ان الشيطان يبطئهم عن فعل ما هو خير ويشجعهم ويدفعهم على فعل ما هو شر. وطبعا قلنا اكتب عندك كده والاكل باليمين، والاكل باليمين واجب والاكل بالشمال حرام الا لضروره، والاكل بالشمال حرام الا لضروره اذ لو لم يكن حراما، اذ لو لم يكن حراما لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على فاعله. عندك الحديث قال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فلو لم يكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على فاعله. لا، ما احنا قلنا الاشول، احنا قلنا الضروره. يعني لو انه لا يستطيع، لو انه لا يستطيع يبقى لا شيء عليه، لو يستطيع يبقى مخالف. بس هنا النهي في الاكل بس ولا في كل الاعمال؟ والله هو اللي ورد في الاكل، لكن السنه ان اليمين لكل ما هو طيب دائما في المأكل والمشرب والكتابة وكل شيء. في تنعله وترجله وطعامه وشرابه وفي كل شيء. ماشي، ما هي تساعد الشمال تناول اليمين، لكن اليمين هي اللي دايما تضع الطعام في الفم، لكن هو مش هنركنها خالص. يعني أنا بناول اليمين بالشمال هي بتساعد بس، إنما اليد التي تضع الطعام في الفم هي اليمين. خامسا، ألا ينفخ في الطعام الحار وألا يطعمه حتى يبرد، يعني ألا يأكله حتى يبرد. حتى يبرد يبقى النفخ في الطعام. النفخ في الطعام حتى الناس اللي هم بيحبوا يبردوا للأطفال الأكل. ضر طبيا كمان، لان الميكروبات اللي بتخرج من الفم تضر بالطعام. طبعا ان الامهات ممكن يتعجلن تبريد الطعام او الشراب للاطفال الصغار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي يا اخواني، يبقى قلنا ناكل باليمين وناكل بثلاثه اصابع وناكل ايه من حواف الطعام، يعني من قدامنا، يعني مما يلي الذي ياكل، ولا ناكل من الوسط، يعني ما نمدش ايدينا في وسط الطعام. والا ينفخ في الطعام الحار، يعني الانسان لما يكون بياكل او بيشرب ما ينفخش في الاكل عشان يبرده، لان ده منهي عنه ولانه ضار. وألا يطعمه حتى يبرد، يعني الإنسان ما يأكلش الأكل وهو ساخن أو الشرب أو الشراب حتى يبرد. سادسا، إذا سقط منه شيء فلا يتركه بل يأخذه ويميط عنه الأذى ويأكله. يعني غالبا يا أخوانا الناس لما بيكون بتاكل ويقع منها أكل على الأرض بيرميه، وهذا من باب الإسراف والتبذير. بل السنة إن الإنسان يشيل الحاجة دي، الأكل اللي وقع منه، ويميط عنه الأذى إن كان يعني جه عليه أي تلوثات. يعني لو ينفخ ثلاث عليه، لا ما بينفخش عليه، لأن النفخ أصلا في الطعام منهي عنه. النفخ في الطعام حتى في اللي وقع كله، النفخ في الطعام أو الشراب منهي عنه من السنة، الرسول نهى. وأيضا فيه ناحية طبية، يعني في ضرر طبي، لان النفس اللي خارج من الفم بيقولوا عليه ايه، ثاني اكسيد الكربون بين ففيه مضره، فيه ميكروبات وحاجات زي كده بتخرج من الفم. انما يعمل في يميط الاذى بيده، هو طبيعي يعني هيتاذى بايه يعني، ده هو لو احنا قاعدين حتى بناكل على فرشه وقع، فبتبقى الفرشه نظيفه، لكن ممكن يكون مثلا عفشاية مش عارف ايه حاجات زي كده يعني، فبيزيل عنه الحاجات دي بايديه وياكلها من السم. ان استطابها انطبط نفسه، ولو فعل ذلك محتسبا فله اجره لانه فعل سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا ما نفخش في الطعام، ما ناكلهوش وسخن. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فاذا سقطت من احدكم اللقمه فليمت ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. يبقى كده نفهم منها ان اللقمه اللي بتقع من ايديك لو انت تركتها يعني بتكون من نصيب ايه؟ ها؟ يبقى احنا نعمل فيها معاذ؟ نشيلها ونرميها ولا ناكلها؟ ناكلها. الله يبارك فيك. ننظفها وناكلها. بارك الله. سابعا الا يحوج رفيقه او مضيفه الى ان يقول له كل ويلح علي، بل عليه ان ياكل في ادب كفايته من الطعام من غير حياء او تكلف للحياء، اذ في ذلك احراج لرفيقه او مضيفه كما فيه نوع رياء، والرياء حرام. يعني انت جعان خش على طول، ما تقعدش بقى تقول لي ايه والله ده انا جعان ده انا شبعان وماليش نفسي ولسه واكل، وهو ايه روحه هتطلع على الاكل ونفسه ياكل. وبعدين في حديث ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني امرأة تسأل النبي وتقول له يا رسول الله احدانا تشتهي الطعام وتقول لا اشتهي، يعني يبقى نفسها تاكل ومن الحياء والحرج تقول لا انا ماليش نفسي مثلا مش عايز اكل، فقال لا تجمعنا كذبا وجوعا، لا تجمعنا كذبا وجوعا، لان انا لما اقول ماليش نفس انا مش جعان وانا في الحقيقه جعان، يبقى انا ايه كذاب، يبقى كذبت وقمت جعان، الا تم اكل وقوم صادق. يعني نعم، يبقى انا حرمت نفسي وتحملت وزرا، طب وليه كده؟ ونوفر ليه للضيف يعني لصاحبي. ثامنا ان يرفق برفيقه في الاكل فلا يحاول ان ياكل اكثر منه، ولا سيما اذا كان الطعام قليلا لانه بذلك يكون اكلا لحق غيره. يعني لما يكون واحد بياكل مع صديقه او اخوه او جاره ايه ياكل بامانه كده يعني ما يحاولش يخلص على طول. ده ممكن الراجل ياكل اكل زوجته برضه واولاده لو هو بياكل معاهم كتير وكده، والله انطابت نفوسهم. عن جبلة بن سحيم قال كنا أصابنا عام سنة عام ضم الميم، هي عندك مفتوحة ولا مفتوحة مضمومة؟ ها؟ كنا أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. عن الإقران يعني إيه؟ يعني لا تقارنوا يعني لا تجمعوا بين التمرتين في أكلة واحدة، يعني تمراي واحدة بواحدة إلا إن كان بقى يعني إيه اللي معاه بيأذن له يعني. تاسعا ألا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل وألا يراقبهم فيستحي منهم، بل عليه أن يغض بصره عن الأكلة حوله وألا يتطلع إليهم، إذ ذلك يؤذيهم كما قد يسبب لهم بغض أحدهم فيأسم بذلك. يعني ما ياخدش باله، فيه ناس بقى بتبقى تلاحظ الناس وبعد ما يخرج يا لطيف يا رب ده حاجة، ده وحش، ده منشار، ده أكيل، وهكذا. عاشرا ألا يفعل ما يستقذره الناس عادة، فلا ينفض يده في القصعة ولا يدني رأسه منها عند الأكل لئلا يسقط من فمه شيء، يعني ما يقربش فمه على على على الإناء، ما يقربش فمه على الإناء عشان ما يسقطش من فمه أكل يوقع في الإناء مرة أخرى، وألا يتكلم بالألفاظ التي يشمئز منها الحاضرون ويتركون بسببها الطعام. بعض الناس ممكن إيه عايز يطفشهم يقول لك ده كان الأكل ده هو، يا سلام لو فار حلو كده يتسقط في الأكل، ولا نلاقي فيه صرصار، ولا نلاقي كده يقوموا الناس تانين إيه يتقرفوا ويقوموا إيه قايمين وسايبين الأكل خالص، يا عم كل ما إحنا شو أكلين، ولا ينف وكح ويعمل بقى مناظر قبيحة. بل يجب على الإنسان أن يستر هذه الأمور حتى لا تشمئز نفوس الحاضر. شفنا في على زوجة التمر مثلا بعد ما يأكل النواي يحط في نفس الطبق، الطبق بنأكل فيه في نفس الطبق النواي يحطها فيه. والله بص، هي الأمور دي كلها ترجع إلى العرف والعادة، يعني الأمور اللي هي الأمور التي يتأذى منها الناس أو غيره، فقد يتأذى الناس من أشياء وقد لا يتأذون من أشياء، فعلى حسب ما تعود الناس، بشرط ألا تكون هذه العادة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. الحادية عشر أن يكون أكله مع الفقير قائما على إيثاره، ومع الإخوان قائما على الانبساط والمداعبة، ومع ذوي الرتب والهيئات على الأدب والاحترام. يعني لكل مقام إيه مقام، الناس اللي هم في منزلة الدين أو الدنيا يبقى في احترام وأدب، الناس اللي هم أحباب وأصدقائه يبقى في مداعبة وياخد راحته في الكلام والانبساط، الفقير قاعد يبقى علينا أن احنا إيه نؤثره، بمعنى نقدمه على أنفسنا، دايما نحطه قدامه ونشجعه، وكل لا كل ده انت نورتنا، ده انت شرفتنا، ده الدنيا نورت، نجبر بخاطره كده نحسسه ان هو ايه موجود، يعني عشان ما يبقاش في حرج وحياة. دين عظيم لو تمسك به المسلمون. من غباء المسلمين ومن جهلهم انهم يعرضون عن دين الله سبحانه وتعالى، فلقد جاء بالدين والدنيا. ولذلك انا دايما اقول لبعض الناس، والله لو لم يكن هناك آخرة ولا جنة ولا نار لكان ينبغي على العالم وعلى البشرية كلها أن تأخذ بهذا الدين. ليه؟ لصلاح دنيا. لا حضرتك، القانون الأمريكي أصلا أو الرئيس الأمريكي جمع الثلاث أديان وخد منهم تشريع الدستور الأمريكي. نعم. قال أنا خدت 70% من الدين الإسلامي. والله لا. لاعترافه هو. لا هات لي دين، هات أو الرئيس الأمريكي. هات لي دين. اولا النصرانية لا دين فيها ولا تشريع، لانهم معتمدين على التوراة بتاع اليهود، ما فيش فيها تشريعات خالص، ولذلك هم عندهم اصلا كتاب اليهود التوراة برضه، كتاب عندهم كتاب مقدس برضه. نعم عند النصارى. النصارى لا يتركون سيدنا عيسى لم يأتي بشرع جديد. سيدنا عيسى عليه السلام التوراة، الإنجيل أصلا كتاب روحي، التوراة هو كتاب التشريع بتاعه لهم، اعتمدوا عليه وهم معترفون باليهود. أيوة العهد القديم موجود عندهم في الإنجيل، العهد القديم اللي هو شريعة موسى عليه السلام. نعم. لكن أصلا يا شيخنا هو سيدنا عيسى بن مريم نزل فيه في تشريع، نفس التشريع أصلا. أيوة في تشريع، بس هو إيه هم سبوه. نعم هم يعني تركوه أو ما حرفوا كل شيء، هم حرفوا وغيروا وبدلوا. نعم. لكن هو كان الأصل المعتمد عليه التوراة. مع بعض التغييرات البسيطة. لكن لا يوجد دين على وجه الأرض أبدا، حتى لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيره، أتت بكل حياة الناس، بتفاصيل حياتهم، كيف يدخلون الخلاء، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف ينامون، كيف يتكلمون، كيف يجامعون، كيف وكيف وكيف وكيف. هذا التفصيل الرهيب لم يأتي في أي دين. ولذلك يهودي يقول لسيدنا عمار: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم. فدين عظيم فيه كل شيء، لكن المسلمين أعرضوا عن شرع الله ولهثوا خلف الغرب وقذارتهم، ويا ليتنا أخذنا منهم أطيب ما عندهم، فهذا لا عيب فيه. فالحكمة ضالة المؤمن. لا، أنا أفضل أقول يا ليتنا أخذنا منهم مثلا التقدم مثلا، الابتكار، الاختراعات، الكذا الكذا، إنما أخذنا منهم، نريد أن نأخذ منهم النجاسات والخبائث والفواحش والفجور والدعارة والإباحية، بس هو ده كل اللي هم العلمانين عايزينه. هم الحضارة والتقدم عندهم هو الفساد. ثانية عشر: أن يقوم عن الطعام وهو يشتهيه، ويتجنب الشبع المفرط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما الأداب بعد الأكل، فهي أن يسلت القصعة ويلعق أصابعه. سلت القصعة بمعنى إيه؟ اللي بمعنى إن هو يعني زي ما يقول ينظفها، يعني ياخد منها كل الطعام اللي فيه، يمسحها مسح يعني، لا يترك فيها شيئا للشيء. تنظف اسراف. والله انا طبعا بتعيش بره مع الناس، والله العظيم الشيخ بيلعق فعلا للطلب، عشان دفع فلوس بس، مش شرط بقى، مش شرط بس، هم ما بيستعيبوش. اقول لك انا ارميها دي، ده اكل ده هو صح، اكل ده هو بالظبط، عشان طب وماله، ما هو طب وماله، جميل. طب ما احنا دافعين فلوس برضه، عارف ما احنا دافعين فلوس. وانت فكر حضرتك ان في اكل بيتبقى ويترمى وكده، ولو اتبقى اكل يتعامل، هم اصلا ما بيرموش، لان هم بياخدوا بنظام، هم بياخد ما يكفيه في الطبق بتاعه بس، انما احنا بنكب قد كده وناكل جزء ونرمي. هو اعراض. دلوقتي تلاقي دول مسلمه زي دول الخليج مثلا تاكل لقمه وترمي مليون، تصرف جنيه وترمي مليون، ينفقون اموالهم على الكفره، هم الذين أقاموا اقتصاد الغرب. دول الخليج، الدول العربية، السعودية لما جه اقتصاد أمريكا يقع، يعني أعطاهم أموالا مهولة، وإلى الآن يعطيهم، يعطونهم أموالا لا تحصى. ليه؟ لوجه الله، صدق جرد. مش دول أسيادهم؟ دول أسيادهم، هؤلاء أسيادهم لابد يرضوا عنه. ولولا هؤلاء والله لسقط اقتصاد أمريكا من زمان، ولسقطت الغرب، وغير الأموال بقى اللي بتنهب من الأمة وتوضع في بنوكهم هناك وتستثمر لحساب الكفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسفكون بها دماء المسلمين ويغتصبون أعراضهم ويحتلون بلادهم. والمسلمون جوع وعطش وعراة في بلاد إفريقيا، وينصرون ويتحولون من دينهم تحت الاحتياج إلى لقمة العيش. تذهب حملات التنصيرية ينصرونهم وينقلونهم عندهم، ولو وجدوا المسلمين يقفون بجوارهم وينفقون أموالهم ويطعمونهم عليهم لتمسكوا بدينهم، وكان هذا الواجب، هو الواجب عليه أن نطعمهم وأن نعلمهم، أن نطعمهم وأن نعلمهم. سايبين الأرباح، أنا سمعت الأرباح اللي فلوس كان بين قمة التخلف والرجعية. عمر الكفر ما هيجد أبدا الناس يعني سزج وسفهاء من المسلمين كما يجدون اليوم. أعظم فرصة لأعداء الله. بس على النقيض برضه شيخنا ولازم الواحد يكون برضه واقف في مثال معين. هو استثماراتهم برضه فعلا آمنة لأن الناس بتسرقهم في ولا تكذب عليهم. إنما لما بيجيب ناس أنا أعرف ناس هنا مثلا من الكويت وناس من السعودية اتنصب عليها بشكل غير عادي. نعم. يعني لسه معانا أخ تونسي والله منصوب عليه في الإسكندرية في رأس مركب. وجاي مهاجر من فرنسا يعيش هنا. لا حول ولا قوة. وضحكوا عليه وخدوا فلوسه وخدوا الشقة و يعني هو عايز يقول ان انا كنت هناك في امان ما تنصبش على امان ربنا يرحمه ويرحمه. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفه يعني اللعق اللي احنا بنقول عليه يلحس صوابعه ويلحس الطبق ده سنه وليس عيبا وقال انكم لا تدرون في ايه البركه يعني انتم ما انتوش عارفين ايه البركه موجوده في اي الطعام. ثانيا ان يحمد الله تعالى اذا انتهى من الطعام. عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثالثا وإن كان نسي ذكر اسم الله في أول طعامه فليذكره في آخره. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رابعا وإن أكل عند قوم دعا لهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. خامسا أن يمسح يده بالمنديل أو يغسلها والغسل أفضل. ماشي خني وكذا انتهينا من الأداب التي قبل الأكل والتي بعد الأكل والتي في بداية الطعام. كتاب الأشربة الشراب ما يشربه الإنسان من الماء واللبن والعسل وغير ذلك كله مما أنعم الله به على الناس ولذلك امتن عليهم به وأمرهم بشكر. فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى وإن لكم من الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال تعالى عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والأصل في الأشربة الحل. طبعا القاعدة المعروفة الأصل في الأشياء الحل والطهارة فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه. وقد سبق في كتاب الحدود الكلام عن الخمر وما يلحق به. ويكره الخلط بين أكثر من نوع مما يعصر كالتمر والزبيب ونحوهما مما يعصر الناس مخافة إسراع التخمر إليه فيشربه وهو لا يدري. يعني خلط الأشربة على بعضين أعصرها يعني انت لما بتيجي اللي هو بيقولوا عليه الكفخين، هو مش حرام ولا شيء، هو المهم ان انت تشربه على طول عشان ما يتخمرش، لئلا يتخمر. عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلط الزبيب والتمر والبسر، الزبيب والتمر والبسر والتمر. حد يعرف البسر اللي هو ايه؟ تعرف شو محمد؟ طب نشوف الوالدين دول. معروف الزبيب اللي هو العنب اذا صار زبيبا، والتمر وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم، كما أنه عليه السلام نهى عن الانتباذ في أوعية معينة لهذه العلة ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأواني، ليه؟ مش لذاته، ولكن لأنه يسرع فيها التخمر، إن الأشياء بتصير خمر بسرعة. لكن إذا العلة هي خشية الإسكار، فإذا ذهبت انتفت العلة خلاص ما فيش تحريم، لأن العلماء بيقولوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. آداب الشرب: واحد، أن يقول إذا أراد أن يشرب بسم الله. عن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. قال الإمام النووي رحمه الله: والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام، وتحصل التسمية بقوله بسم الله. يبقى يستحب بسم الله في كل شيء. ثانيا، أن يشرب بيمينه. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم أحد منكم بشماله، لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ثالثا، أن يشرب قاعدا، يعني يشرب قاعد ما يشربش وهو واقف. السنة دي ما فيش حد يعني. نعم. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. أكتب عندك كده، لكن بيّن الإمام النووي أن الأمر في الاستقاء منسوخ. أيوة نعم، في حديث لحديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عام الفتح قائما. أنا أعرف شيخ أن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من زبالة فوقف أو كان في البول. في البول ده في التبول قائما، احنا بنتكلم في الشرب، في الشرب قائما. شرب النبي قائما عام الفتح. فدل هذا على أن الشرب من قيام جائز، والشرب جالسا أفضل وفيه أجر. يبقى إذن الأمر من شرب قائما فليستقي منسوخ، والأمر مصروف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. لا يشربن أحد منكم قائما، ده نهيه، والنهي يقتضي التحريم. لكن الحديث اللي ورد في صحيح مسلم أن النبي شرب قائما يصرف النهي من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة، ويصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذن الشرب جالسا هو السنة، والشرب قائما جائز مع الكراهة. الشرب قائما جائز مع الكراهة. من أهل أدب قرص المعدة علماء قال ما شاء الله كلام أكيد يعني. الأجنبي لازم يشرب هو قاعد، الأجنبي لازم لما يجي يشرب يشرب هو قاعد. يا سلام. ما يشربش هو قاعد. ثم واخدنا واخدنا عشان علاج يعني بدل ما يتعب. رابعا أن يشرب من إناء ظاهر يبصر ما فيه، وأن لا يشرب مما يرى باطنه كالفخار ونحوه. أن يشرب من إناء ظاهر يبصر ما فيه، وأن لا يشرب مما لا يرى باطنه كالفخار ونحوه. يعني المراد أنه ما يشربش من القربة، اللي هو مش عارف في داخلها ايه، وقد يعني يقع فيها بعض الحشرات او العقارب او الحيات او غير ذلك. وايضا عندما يشرب قد يعني يندلق الماء على ثيابه وعلى لحيته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله ان يشرب من في السقاء والقربة. طبعا العلة ان ممكن يكون فيها ايه حشرات او عقارب او غيره فيؤذى، وممكن ايه في القربة الفم بتاعه بيبقى واسع فممكن تدلق عليه المية تؤذيه وكده، ممكن يشرق وغيره. خامسا الا يشرب في اناء مكسور. ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وثلمة القدح هي موضع الكسر منه، يعني ما يشربش من المكان المكسور. قال الخطابي إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح. الواحد لما بيجي يشرب من مكان مكسور حتى لو من قله ولا حاجه حنكه ما بيثبتش عليه. يعني لو يشرب من قله او غيره ما يشربش من الحته اللي هي مكسوره، وانما يشرب من الناس سليم. وقد قيل انه مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، فيكون شربه على غير نظافة، وذلك من فعل الشيطان وتسويله. وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإذائه إياه. سادسا أن لا يشرب في آنية الذهب والفضة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن، فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرماه به، وقال إني قد أمرته ألا يسقيني فيه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. سابعا ألا يتنفس في الإناء. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. فلا يتنفس في الإناء. تنفس بقى طبعا إيه؟ سواء يتنفس أو ينفخ. تنفس أو نفخ. إنما يأخذ نفس، ولذلك يعني الأفضل أنه يشرب على ثلاث مرات حتى لا يتنفس، كل ما يجي ياخذ نفس وياخذ نفسه بره الاناء. ثامنا ان يشرب على ثلاث مرات. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس اذا شرب ثلاثا، لدى مسلم والترمذي، ويقول انه اروى وابرأ وامرأ. تاسعا ان يحمد الله اذا شرب. عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقي أحدكم لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. ويستحب لمن شرب لبنا أو أكل دسما أن يتمضمض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. وعن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. فهذا جائز وهذا جائز، والمضمضة والغسل أفضل وأفضل. عاشرا، وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر سقا. الحادية عشر، إذا شرب الشارب ناول من عن يمينه. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شرب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن، نبدأ باليمين. الثانية عشر، وإذا سقى الرجل إخوانه كان آخرهم شربا. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. فائدة طبية نبوية، ينبغي للمسلم والمسلمة أن لا يترك بالليل إناء مكشوفا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتقاء للوباء وللشيطان. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني اربطوا الأسقى. زاد مسلم فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، بينزل كل سنة مرض جديد لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيته. الفويسقة دي الفأرة. يبقى سنة غلق الأبواب، إطفاء المصابيح، وخاصة إذا كانت من النيران لئلا تحرق البيت والناس نائمون. وأن يغطي الأواني وأن يربط الأسقية إذا كانت مما يربط. يبقى كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من آداب الطعام والشراب. هناخد بقى بالمرة كمان هي ورقتنا هما الوصية ونقف على المواريث. كتاب الوصية تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيته أوصيه إذا أوصلته. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى. يبقى الوصية دي مجرد أن الإنسان بيهب لغيره عينا أو دينا، دين يعني مثلا أنا لي 1000 جنيه عندي واحد، ممكن أوصي بال1000 جنيه دي لفلان، يا فلان إما موت ادي لفلان ال1000 جنيه دي، او انت انا لي عندك 1000 جنيه، ممكن اقول لك هو وصيت انه لك بعد موتي وهكذا. لكن لا ياخذ الوصيه، لا تنفذ الوصيه الا بعد الموت، لا تنفذ الوصيه الا بعد موت الموصي، الا بعد موت الموصي. وحكمها وهي واجبة على من له مال يوصي فيه. واجبة يعني ممكن الدنيا لا اكتب عندك كده وفي إطلاق هذا الكلام نظر. وفي إطلاق هذا الكلام نظر إنما هي واجبة في الواجبات ومستحبة في المستحبات. هي واجبة في الواجبات ومستحبة في المستحبات. فهي واجبة إذا كانت عليه ديون أو له حقوق عند غيره. وكذلك هي واجبة إذا علم من أهله أنهم سيخالفون شرع الله بعد الموت بالندب والنياحة وغيرهما. ومستحبة فيما دون ذلك. يعني كان له حقوق بالريب بيوصي يكتب الوصية عشان تبقى الحقوق ما تضيعش. عليه ديون بيوصي ويكتب الوصية عشان الحقوق ما تضيعش. علم من أهل بيته هيعملوا أفعال محرمة بيوصي عشان يبرأ ذمته. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. اكتب عندك لي وهذه الآية ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الآية منسوخة بآيات المواريث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعند بعض أهل العلم تخصيص لا نسخ. يعني يا اخواني يعني خلي بالكم معي الجمهور بيقولوا الله يقول كتب عليكم بفرضه اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا سيب مال يعني خير الوصية. يبقى الوصية فرض بس قال ايه للوالدين والأقربين. طب ما هي بيشمل الورثة وغير الورثة صح؟ يبقى في وصية للورثة وغير الورثة بنص الآية. لكن لما نزلت آيات المواريث قال النبي إن الله قد أعطى كل ذي حق حق خلاص اتوزعت فلا وصية لوارث. فقالوا إنها منسوخة بآيات المواريث. لكن عند البعض قال لك لا طب ويبقى نسخ ليه بقى؟ ده يبقى تخصيص بمعنى إن الآية دي كتب عليكم بتأمر بالوصية للورثة ولغير الورثة والحديث استثنى خرج ايه الورثه لانهم قد اخذوا حقوقهم وتبقى الوصيه واجبه لايه لغير الورثه. ولذلك قالوا بالوصيه الواجبه اللي خد بها القانون المصري وده مذهب الحنابله وابن حزم وبعض اهل العلم ان الوصيه واجبه لغير الورثه. من كان عنده مال كثير فالوصيه واجبه لغير الورثه. ويبقى ده معناه انه اسمه ايه تخصيص وليس ايه وليس بنسخ. لان النسخ نسخ الكل اما التخصيص بينسخ جزء ويبقي جزء. واضح ولا واضح تاني حاج محمد؟ النسخ لما بيتنسخ حكم بيتنسخ بالكلية. أيوة. فلو قلنا نسخ يبقى بينسخ الوصية للورثة ولغير الورثة. إنما التخصيص معناه إن إحنا بننسخ الوصية لجزء اللي هم الورثة ما لهمش وصية، لكن يبقى الأقارب اللي هم إيه؟ إن بيبقى الأقارب اللي هم مش ورثة. يعني دلوقتي الآية بتقول كتب عليكم، ركز معي، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ساب خير وما الوصية لمين؟ للوالدين والأقربين. يبقى الكل هم للأقربين اللي هم مين؟ ورثة وغير ورثة. الآية عامة هي مطلقة. جه الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. يبقى الآية بتؤمر بالوصية للورثة ولغير الورثة. جه الحديث بيقول لا، لا وصية لورث للورثة. ويبقى مين بقى؟ الوصية غير الورث، لغير الورث، للأقارب غير الورث. يبقى اسمه إيه؟ تخصيص بس، تخصيص أفراد العام، أخصص الآية. واضح؟ طيب، مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. كان له بنت واحدة وكان عايز يوصل لأنه كان بيقولها مفكر أنه هيموت، لكن بعد طال عمره وتزوج وانجب حوالي مش عارف حوالي 17 ولد بعد ذلك ذكره. لا وصية لوارث. عن ابي امامة البالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عن حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى الورثة اللي لهم حق في الميراث شرعا لا يجوز أن يوصى لهم، لا يجوز أن يوصى لهم. المورث ما ينفعش يكتب وصية لأحد الورثة لأن ده ظلم، هو له نصيب المقدر شرعا، إنما الوصية دي تبقى لغير الورث. ما يكتب في صدر الوصية. عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. متى تستحق الوصية؟ وطبعا قد تكون الوصية حرام، تبقى عندك كده عند حكمه، وقد تكون الوصية حراما، وقد تكون الوصية حراما في ثلاث حالات. واحد، إذا أوصى للورثة. اثنين، إذا أوصى بأكثر من الثلث. بأكثر من الثلث وكان له عيال وكان له ورثة. ثالثا، إذا أوصى بفعل محرم كبناء كنيسة وغير ذلك. بتحرم في هذه الأمور الثلاثة ولا تنفذ. والوصية المحرمة لا تنفذ، بل واحد وصى بأكثر من الثلث لا ينفذ له إلا في الثلث، ولو أوصى لوارث لا تنفذ الوصية. عرفنا متى تجب، متى تستحق الوصية، ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى، يعني ما يأخذهاش إلا بعد ما يموت الموصى، وبعد سداد الديون، لأن الدين قبل الوصية. يعني لو في دين ووصية يبقى الدين قبل الوصية. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها الدين. اكتب عندك كده: والدين قد يكون لله، قد يكون لله كالزكاة، كالزكاة والنذر والحج المفروض، وقد يكون للناس. الدين قد يكون لله، يعني لو واحد مات وعليه زكاة يجب ان احنا نسد، نخرج الزكاة من ماله اولا قبل الوصية وقبل توزيع التركة. عليه ديون للناس، لابد ان نسد الدين قبل الوصية وقبل التركة. عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وانتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها او دين. نعم، تنبيه، نعم، ولي او نؤجر له من يحج عنه، وبشرط يكون حج عن نفسه. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب ان يوصي المسلم بان يجهز ويدفن على السنه عملا بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم في ذلك كثيرة منها. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وصى بأن يدفن في لحد، وأن ينصب اللبن اللي هو الطوب الني على القبر، اللحد اللي هو الشق في جانب القبر. ينزل كده وكده. الشيخ هو بيتكلم على حاليا اللي بينزل وليه فتحة صغيرة كده ويخش فيها. الشق اللي هو بيشق ويحطه على طول. على طول. انما اللحد بيشق ويجي في جنبه كده زي الطاقه كده، طاقه في الجدار كده. نعم. تنبيه ثاني: اذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته، يعني واحد ابن مات قبل الاب، فان عليه ان يوصي لاولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت، او بشيء من ماله في حدود الثلث، والثلث كثير. فإن مات ولم يوصي لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصي به، لأن هذا دين عليه. فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الدين على هذا العمل في المحاكم اليوم، اللي هو إيه بيقولوا عليها الوصية الواجبة. فرع وارث كان هيورث لكنه مات قبل الأصل، ففي الحالة دي أولاده بيخدم ميراث أبوهم، بشرط أن ميراث أبوهم ما يزودش عن الثلث بحاجة اسمها الوصية الواجبة. الوصية الواجبة اكتب عندك كده: وتسقط الوصية، وتسقط الوصية نعم، لا يخدم لأنه يعتبر كأنه دين. لو احنا قلنا بمفهوم إن الحديث خصص الآية زي ما قلنا لا وصية لوارث، إنها شالت الورثة ولكن تشمل مين؟ غير الورثة. ما هي الآية بتأمر بالوصية للجميع، جه الحديث خصص العموم. واضح كده يا اخواننا؟ وتسقط الوصية واحد بتنازل أو برد الموصى له للوصية، برد الموصى له للوصية. اثنين، بتلف العين الموصى بها. ثلاثة، بقتل الموصي، بقتل الموصى له للموصي. يعني لو واحد وصى لواحد ورده قال لا انا مش عايز وصية، خلاص يبقى بطلت الوصية. اثنين، وصاله فتعجل وقتله عشان ياخذ الوصية، يبقى لا ياخذ لان القاتل لا يرث، يبقى من باب اولى. رقم ثلاثة، ليه تلف العين الموصى بها، واحد وصى بشيء فتلفت هذه العين، الحاجة دي هلكت او سرقت او غير او حرقت او غيره او ضاعت، يبقى بطلت الوصية. والله أعلى وأعلم. يبقى انتهينا كده من أداب الطعام والشراب وأحكام الوصية على سبيل الاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يهدينا ربنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك. نسأل بقى في الدرسين اللي فاتهم ولا إيه رأيكم؟ زي ما تحب يا شيخنا. يعني إيه يعني مذاكرين؟